أبي بكر عن أبي بكر وهو نفاع بن الحارث. نعم نفاع بن الحارث أخرجه أصحاب كتب الستة. هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الحجة في عرفة أو خطبة مينا. هو أوردها في يوم الحج الأكبر. باب الأشهر الحرم. عنوان لها باب الأشهر الحرم. نعم. نعم باب الأشهر الحرم. لكن الذي يبدو ما يتذكر لكن يعني كلام الخطابي. ثم خطبهم فأعلمهم. فأعلمهم. وقف بعرفة اليوم التاسع ثم خطبهم فأعلمهم. وذكر الحديث هذا. أن أشهر النبوة قد تناسقت في استجارة الزمن وعاد الأول إلى رسول الله. هذا كلام فقط أيضا وما أدري. قال حدثنا محمد بن يحيى بن سياد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه. أمر الحديث أبي هريرة من طريق أبي بكرة ولا من طريق أخرى على هو حال الذي قبله هو أنه بمعناه يعني أنه متفق بمعنى وإن كان يختلف معه في الألفاظ. والإسناد حدثنا محمد بن يحيى بن سياد. محمد بن يحيى بن سياد هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة. وقد مر ذكر فيهما أن ابن أبي بكرة هو عبد الرحمن. ابن أبي بكرة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب. نعم. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي بكرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو داود وسماه ابن عون فقال عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابي بكره في هذا الحديث. لانه جاء تسميته في اسناد اخر لانه عبد الرحمن لانه في الاول قال ابن ابي بكره فهو مبهم وهم مسمى ابن عون. ابن عون هو عبد الله بن عون ثقه في الحديث السته. قال رحمه الله تعالى باب من لم يدرك عرفه. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف الحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فنادى الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام من ثلاثة ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج مرتين ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة. باب من لم يدرك عرفة. باب من لم يدرك عرفة يعني من لم يدرك الوقوف بعرفة فتر الحج ولكن عرفة وانتد الوقوف فيها الى طلوع الفجر من ليلة العيد فاذا طلع الفجر والانسان لم يصل الى عرفة فانه قد فاتع الحج هذا العام ويتحول الى عمره يسخ احرامه الى عمره ويتحلل وقد فاتع الحج لان الحج يعني له وقت له زمان ومكان له مكان هو عرفة فلا بد من الوقوف فيها وله زمان هو يوم عرفة وليلة عرفة وليلة العيد إلى طلوع الفجر فمن لم يصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد فإنه قد فاتع الحج هذا العام لأن له نهاية وله غاية. وأما الأفعال الأخرى التي هي أركان أخرى فإنها تتبارك من طواف الإطالة ليس له وقت محدد لا يفوت بوقت من الأوقات بل هو يمكن أن يفعل في أي وقت ولا أنسى النسل طواف الإفاضة ومضى عليه أشهر أو سنين فإنه يمكن أن يأتي به. وأما الوقوف بعرفة فله أمد ينتهي عنده وهو طلوع الفجر إذن هناك زمان الوقوف وهناك مكان الوقوف مكان الوقوف عرفة فلا يجوز الإنسان يقف خارج عرفة ولو وقف خارج عرفة ما وقف في عرفة وما حصل منه الوقوف. وكذلك الزمان وهو يوم عرفة وليلة العيد إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر الإنسان لم يصل إلى عرفة ولو جاء من أقصى الدنيا فاتع الحج. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أنه جاء أن الناس من أهل نجد جاءوا وأمروا رجلا أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام فنادى ماذا قال كيف الحج يا رسول الله

بمزدلفة نعم يسقط عنه ويعطى او يجبر لا يعني يسقط عنه لو ما جاء الا ذلك الوقت يعني يسقط عنه. من ناحية الصلاة يؤمر ان يدرك الصلاة من جمع صلاة الفجر هو جاء في بعض الحديث يعني هو الحديث هذا من صلى صلاة وسيأتي حديث عروه مدرس من صلى صلاتنا وكان قد وقف وعرف قبل ذلك من بدل العلم لأنه ساعة من ليل أو نهار لكن النبي بمزدلفة أصح الأقوال أنه ليس بركن وأنه يعني من فاته يعني إما أن يجبر وإما أنه يمكن لأن بين الناس يعني من يتركه فهو ومنهم من يكون هذا هو الذي أمكنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر قال أخبرني عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طيب أكليت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. ثم رجع أبو داود حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه وكان قد جاء من طيب من جبل طيب وجاء متأخرا ولكنه صار يعني يقف في الأماكن يعني ما فرط حبلا من الحبال اللي وقفت عليه الحبل هو التلال التي فيها رمل وعرف يعني فيها شيئا من ذلك وقد سبق أن مر أنه يعني كان إذا مر يعني بحبل من الحبال يعني أرخى لها الناقة حتى تصعد وما تركت يعني هذا اللي وقفت عليه. قال يا سلام من صلى صلاتنا إذا كان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه فقد تم حجه وقضى تفته فقد قضى حجه يعني من أدرك الوقوف وأدرك الشيء الذي يفوت ويبقى الشيء الذي لا يفوت يعني كالطواف والسعي والأعمال الأخرى التي هي أمام الإنسان لكن الركن الذي يفوت أدركه من أدرك الوقوف وعرفه قبل طلوع الفجر من ليلة جمع. وبعض أهل العلم يقول إن الوقوف بالمزدلفة ركن من أركان الحج ويستدلون على ذلك بحديث أبي المدرس هذا يعني قال من صلى صلاتنا وكان قد وقف قبل ذلك فقد قضى حجه. لكن يعني الحديث الذي سبق أن مر من أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج فهذا يدلنا على أن الركن هو عرفة وأن أمر مزدلفة لا يستهان به لأن بعض العلم قال بركنيته والركن لا يستهان حج الله به ولكن قال الصحيح أنه ليس بركن وأنه واجب. وقضى سفته يعني قضى يعني الأشياء التي يطلب منه أن يأتي بها كتقليم الأظهار وحلق الرأس وما إلى ذلك من الأشياء التي يعني يباح للإنسان أن يأتي بها يعني بعدما يكون قد أدى ما هو مطلوب منه ولكن كما هو معلوم أنه يأتي ذلك بعد أن يجرف رقبة يعني هذه الأمور لا يأتي بها قبل الرمي. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن عامر هو الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنن قال رحمه الله تعالى باب النزول في منى. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال خطب النبي صلى الله عليه واله وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا واشار الى ميمنة القبلة والانصار ها هنا واشار الى ميسرة القبلة ثم لينزل الناس حولهم. بعدك قال رحمه الله باب هذا باب اي يوم يخطب بمنى. ثم اراد ابو داود هذا الترجمه وهو باب النزول بمنى. باب النزول بمنى يعني بعد ما يأتي الحجاج من عرفة ومزدلفة ينزلون بمنى ويستقرون بهم بمنى وهي المنزل ويكون ذلك في يوم العيد ولا تشرك الحادي عشر الثاني عشر والصرف عشر لمن أراد أن يتأخر. فننزل الناس بمنى في هذه الأيام يوم العيد والأيام بعده التي هي أيام منى أيام تشرك ينزل الناس بمنى. و أبو داود رحمه الله أورد حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس بمنى ونزلهم منازلهم وأمر بأن يكون منازلهم ينزلون على منزلة القبلة والانصار على منزلة فيها وصار الناس تبعا لهم وكان ذلك من أصل الخير يعني معناه أنه على منزلة القبلة وجاء في بعض روايات الصفات أنه أمام القبلة والمهاجرين أمام القبلة على يمينها والأنصار على ميسرة القبلة وراء المسجد. ومعنى أن المسلم بيّن أن الناس يعني ينزلون هذه المنازل. فجاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل الأمر النزول بمنى وأن الناس ينزلون بمنى وأن من قره بمنى ويبيت ليالي التشريق بمنى. والنزول في الليل والنهار مطلوب ولكن النهار يمكن للإنسان يذهب ويأتي ولا يترتب على عدم بقائه بالنهار شيء. وأما الليل فإنه يجب المبيت ويترتب على عدم مبيته شيء وأنه يلزمه كفارة ويلزمه فدية يعني لذلك لأن السنة هي البقاء في الليل والنهار ولكن النهار يمكن للإنسان أن يذهب من منى إلى جهة أخرى ولا فات النهار ليس في منى ما يترتب عليه شيء لكن إذا فات أغلب الليل وأكثر الليل يترتب عليه شيء. الأخ يسأل عن الحكمة في هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم. لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون المهاجرون على حدة مع بعض وأن يكون الأنصار على حدة بحيث تعرف مساكن المهاجرين وتعرف مساكن الأنصار. سبحان الله كأن الحجاج في ذاك الحجة كانوا يعني عددهم يكفي بس القبلة قبلة الحسين. لا هو قبلته يمينه ويساره خلفه كما سيأتي. قال حدثنا أحمد بن حنبل وبعدين يعني قوله وسائر الناس اللي هم ليش المهاجرون والأنصار يعني معهم يعني حولهم حدثنا أحمد بن حنبل الشيباني اليمين أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من المذاهب على السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. بن معمر بن راشد الأجدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد الأعرج وهو لا ليس به بأس. لا بأس به هو بمعنى صدوق أخرج لهم أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه حديث أخرجه أبو داود النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمجهول في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم معلوم لا تأتي جهالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحديث مر معنا حسان النسائي من مسند عبد الرحمن بن معاذ يعني محمد ابراهيم التيمي قال عن رجل منهم يقال له عبد الرحمن بن معاذ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن هذا ممكن ان يكون يعني ذكره بنفسه وذكره عن غيره. قال رحمه الله تعالى باب اي يوم يخطب بمنى. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن مبارك عن ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن رجلين من بني بكر قال راينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التي خطب بمنى. ثم قال ابو داود رحمه الله باب اي يوم يخطب بمنى الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر وخطبهم في اوسط ايام التشريق كما جاء هنا. اوسط ايام التشريق هو اليوم الحادي الثاني عشر يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اوسطها الثاني عشر. نعم. قال عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته, وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنها. يعني هذا الرجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى النبي يخطب وهم عند راحلته يعني قريبون منه, وكان ذلك في أوسط أيام التشريق. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء ابن كريب ابو كريب ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله بن المبارك ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابراهيم بن نافع. عن ابراهيم بن نافع وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابن ابي نجيح. عن ابن ابي نجيح هو عبد الله بن ابي نجيح وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابيه. عن ابيه وهو أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن رجلين من بني بكر. عن رجلين من بني بكر يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمي أحد منهم؟ لا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن ابن حسن. ابن حسن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان رضي الله عنها وكانت ربة بيت في الجاهلية, قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود وكذلك قال عم أبي حرة أو حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق. ثم ذكر حديث سرع بنت نبهان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال أتدرين أي يوم هذا؟ أيها ليس يوم الرؤوس؟ فقيل إنه يوم الرؤوس لأنه يأكلون فيه الرؤوس, وكأنه يعني يوم العيد واليوم الذي بعده, لذلك صاروا إلى الرؤوس يأكلونها. فهم خطبهم في أوسط يوم التشريق الذي هو يوم الرؤوس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب من دار بصره ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم وفتحات المخرج أبو عاصم النبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن. عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن وهو مقبول أخرج البخاري في خطف على العباد وأبو داود. وهو مقبول أخرج حديث البخاري في خطف على العباد وأبو داود. عن جدته سراء بنت نبهان. عن جدته سراء بنت نبهان أخرج حديثها البخاري في خطبة على الباب وابو داود. ايش معنى كان وكانت ربة بيت في جاهلية؟ يعني معناها انها صاحبة بيت يعني كانها يعني مشهورة, وقيل ان البيت يعني من ذلك الحياة في الحاشية وكذا انها يعني لعل في العون او لعل في عون عبيت, يعني ذكر كلام حول انها يعني لعلها يعني فيها اثمان او اشياء منها قليل ما تذكر يعني بحرة الرقاشي عم بحرة كما عرفوا منه. نعم. من هو؟ حذيم ابن حنيفة الثعلبي. من هو؟ حذيم. حذيم؟ ايه ابن حنيفة الثعلبي. ايوه صحابي اخرج له النسائي. صحابي؟ ايه اخرج له النسائي وحده؟ نعم. عم حضرة ابي حرة هذا اللي هو ابن اخيه يعني له دربة في التقرير. ايه لكن في المبهمات. ايه هو جاله في المبهمات؟ ايه هنا؟ عن عمه. ايه فقال حديث لكن الحديث يعني لما رجعت هو الآن كان له مسند يعني له حديث أنه خطب أوسط أيام التشريق. نعم. لما رجعت تحفة الأشباط هو روى حديث في النساء حديث هذا؟ اي لعم وعند الصحابة كان يعني ما هو معتبر يعني الجاهزة يعني معلقة اي لكن وين الحديث يعني قصدنا الحديث المراد معرفة الحديث يعني صحة كما بعضنا. لا انت قلت لي عندك السؤال ما هو في النساء؟ اي في النساء ما هو ايه السؤال يعني هذا الحديث من مسند عمي ابي حره من اخرجه حتى نعرف الصحه من الضعف؟ كما هو معلوم يعني بالنسبه لابي داود يعني هذا المعلقات يعني هذا ما حتى الرجال ما يعتبرون هذا معناه يعني هذا لانه لا ذكره عند النساء فقط. نعم مع انه موجود عند ابي داود ما ذكر ابي داود لانه ما ذكره مسندا ما ذكره في المفاجات. لكن الحديث هذا فيه اسناد هو هذا المقبول لكن يعني يشهد له يعني غيره انه يعني وسط ايام التشريق او بين وسط ايام التشريق الا الحمد لله. لكن مثلا تسليط الرؤوس نعم هذا هو الذي فيه هذا هو الذي فيه يعني الزياده.

حديث أن الناس كثير وأن النبي هو يعني وهو يضل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى يعني الناس البعيدين. والناس بين قاعد وقائم. والناس بين قاعد وقائم يعني أحد قائم وأحد قاعد يعني يستمعون الخطبة. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي. عبد الرحيم الدمشقي هو صدوق خير أبو داود. صدوق خير أبو داود. عن مروان. عن مروان ابن محمد. ابن معاوية. مروان بن معاوية الجزاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن عامر المزني. وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن رافع بن عمرو المزني. رضي الله عنه حديثه. أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم منافقهم حتى بلغ الجمار فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخد ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك وأمر المهاجرين نعم فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك ثم رجل أبو داود حديث عبد الرحمن عبد الرحمن باب ما يذكر الإمام في خطبته باب ما يذكر الإمام في خطبته هو من نحر بمنى ومن نحر لا ما هذا السمينة باب ما يذكر الإمام في خطبته في بمنى فلما ذكر فيما مضى الأيام التي يخطب فيها أتى بهذه الترجمة لبيان الموضوع أو الموضوعات التي جاءت في الخطب ويعني بأي شيء كانت يعني تتكلم وتتحدث عن ماذا فأروى أبو داود حديث عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه قال خطبنا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى فتحت أسماعنا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى فتحت أسماعنا يعني معناه أن الله تعالى فتح أسماعهم حتى بلغهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أماكن بعيدة بل كان منهم من يكون في وحده يعني وهذه من الآيات ومن علامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى يبلغ صوته للناس عن بعد ومن أماكن بعيدة وهذا يعني كما هو معلوم يعني في بعض الخطب يحصل ذلك وفي بعضها لا يحصل لأن الحديث الذي مر أن علي كان يعبر يبلغ الناس وهنا الصوت يصل إلى الناس جميعا حتى الذين في رحالهم والذين لم يأتوا ليسلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر خطبته وصلت إليهم أو وصل إليهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار يعني جعل يعلمهم مناسكهم يعني هذا ذكر إجمال يعني مناسك وما كما هو مطلوب منهم حتى بلغ الجمار حتى جاء عند ذكر الجمار يعني رمي الجمار وأشار إلى حصى الخوف وأشار بالسبابتين يعني الحصى الذي يرمى به لأنه الخوف الذي هو حصى صغير لأن هذا الكلام حتى بلغ يعني هو بالخطبة حتى بلغ في الخطبة يعني ما يتعلق بحصى الجمار فأشار أنه حصى الخوف أنه يكون يعني يرمى به بين الأصابع يعني حجر صغير يعني فوق الحنص ودون البندق يعني مثل النواك يعني نواك التمر تقريبا نعم وليس معنى ذلك انه يعني يرمى الجمار ترمى بين السبابتين وانما ترمى بيد واحده ولكن الرسول اراد ان يبين حصى الخوف قبل ان يكون يعني بالاصابع يعني الحجر الكبير ما يرمى بالاصابع وانما يرمى بالاحجار الصغيره نعم هذا بيان ليس بكيفيه الرمي وانما لحصى الخوف نعم قال ثم امر المهاجرون فنزلوا في مقدم المسجد وامر الانصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك وهذا لا ينافي يعني ما تقدم من هذا الذين يتقبل وهذا العلم سيتقبل فان يعني معناه من المهاجرين في مقدم يتقبل مع الجوامل واولئك يعني في مقدم يتقبل مع المؤخرة قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال رحمه الله تعالى باب يبيت بمكة ليالي منى قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني حريز أو أبو حريز الشكل من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فروس يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال فقال أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبات بمنى وظل. ثم رجع أبو داود باب يبيت بمكة ليالي منى. بل يبيت بمكة ليالي منى يعني ما حكم يبيت بمكة ليالي منى؟ والجواب عن هذا أن من كان معذورا كالاستقاية ومن كان في حكمهم وكذلك الرعاة والسقاة يعني هم الذين لهم أن يتركوا المبيت بمنى وأما غيرهم فإن عليهم يبيت بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم ذاك بمنى وأذن للرعاة يعني في ذاك المبيت وأذن للسقاة وغيرهم ممن ليس يعني في حكمهم ليس لهم يبيت إلا بمنى. وعلى هذا فالمبيت بمكة ليالي منى لا يسوغ إلا لمن هو معذور ولمن رخص له مثل ترخيص له للسقاية فإن هؤلاء وأمثالهم هم الذين يمكن أن يبيتوا بمكة. وأما غيرهم من الحجاج فإن الأصل في مبيتهم أن يكون بالميناء ويجب أن يكون الحاج بالميناء أكثر الليل وأغلب الليل وسواء كان من أوله أو من آخره من أن يفرض عليه الشمس ثم يستمر حتى يكون أكثر الليل أو أن يكون في مكة في أول الليل ثم يأتي إلى منى ويكون فيها أكثر الليل. المهم أن يكون بالميناء أكثر الليل وأغلب الليل لأنه واجب ولولا أنه واجب ما احتاج أن يستأذن في تركه ولم يحتاج أن يؤذن للسقاة والرعاة بأن يتركوا المبيت فهذا الاستئذان يدل على أنه واجب. قال يا شيخ عبد الرحمن بن فروس بن عمر فقال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. يعني فأخبر ابن عمر لما سئل أنهم كانوا يعني يتبايعون ويجلسون في مكة من أجل المال قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بات بمنى وظل يعني أنه بات بها ليلا وبات بها نهارا لأن بات تدل على الليل وظل تدل على النهار فمعنى ذلك أن هذا مكان منزله ومكان مكنه إنما هو منى ليلا ونهارا. لكن كما عرفنا أن النهار لو ذهب والإنسان ليس في منى ما يترتب عليه شيء وأما المريض لو ذهب والإنسان ليس في منى فإنه يترتب عليه شيء لأن التخصيص من حصل لترك المبيت في حق من استئذن أو من أذن له إنما كان في ترك المبيت فإن قال فقد ذات بمنى وظل يعني وغيرهم يعني مما ليس شعيرا في المقطع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جاء ما يدل على أن بعض الحجاج يرخص له كالسقاة والرعاة وكذلك من يكون في حكمه مثل الشرط الذي نحتاج له الديانات الأخرى وكذلك مثل يعني المسؤولين عن الشؤون الصحية وما إلى ذلك من المرة يحتاج الناس إلى غيره. قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي والحديث في إسناده رجل مجهول يعني يعني لكن كما عرفنا أن النبي أنه مطلوب وأن الإنسان إذا تركه وهو غير معذور فإنه يكون عليه فدية وأن الذي هو معذور بالأعذار التي جاء أصلها في السنة وكذلك ما يماثلها فإنه يكون معذورا وليس عليه شيء. إسناد قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ثقة أخرج له مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه عن يحيى عن ابن جريج عن يحيى مر ذكره ابن جريج عبد الملك بن عبد بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب في الستة عن حرير أو أبو حرير عن حرير أو أبو حرير هذا مجهول أخرج له أبو داود نعم مجهول أخرج له أبو داود قال الشك من يحيى نعم الشك يعني الذي قال حرير أبو حرير من يحيى الذي هو شيخ شافي أبو داود عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر مر ذكره قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استاذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. ثم ارد حديث ابن عمر ان العباس استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له فدل هذا على ان بعض الحجاج يعني يمكن ان يرخص لهم في ترك المبيت كالذين هم بحاجة الى خدمة الحجاج في اماكن اخرى كرعاية الابل او يعني الشرط الذي يحتاج لهم في اعمال اخرى وكذلك يعني في الاطباء اللي يحتاج لهم في اماكن اخرى وهم حجاج فانهم في حكم هؤلاء. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه والاستئذان هذا يدل على الوجوب كما اشرت كونه استاذن واذن له يعني ما انه واجب لكان واجب محتاج الى ان يستاذن. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي في عمل يوم الليله في ابن ماجه عن ابن نمير عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقه اخرج له اصحاب كتب السته وابو اسامه وابو اسامه حماد بن اسامه ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المكبى المصغر وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن نافع مولى بن عمر وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب الصلاه بمنى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بالنسبه للمبيت في ليالي منى من تركها الليالي الثلاث هل تجب عليه فديه واحده او ثلاث؟ لا واحده تجب عليه فديه واحده. طيب ومن ترك ليله واحده؟ عليه فديه واحده كلها من جسر واحد يعني ثلاثة واحدة وليلة واحدة فيها أنا كل من ترك ليلة واحدة يجب على فدية من تركها كلها على فدية وكذلك الجمرات من ترك واحدة منها على فدية من تركها كلها على فدية. هل هناك ارتباط بين الحج وزيارة المسجد النبوي؟ لا ليس هناك تلازم. ممكن أن يسافر الإنسان من بلده إلى الحج ويرجع إلى بلده ويمكن يأتي الإنسان من بلده إلى المدينة لزيارة هذا المسجد ويرجع دون أن يحج. لا ارتباط بين هذا وهذا بل يمكن أن ينشأ لهذا سفر مستقل ولهذا سفر مستقل كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهل الزائر له أيام معينة يجلسها؟ لا ليس هناك تحديد أيام معدودة يكون من كثرة الإنسان في المدينة بل الأمر في ذلك واسع. الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة وكلما زاد فهو خير له ولكنه ليس مقيد بأيام ولا بصلوات معلومة. والحديث الذي ورد في هذا ضعيف الذي فيه يصلي 40 صلاة يعني 8 أيام هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة بألف صلاة فكل صلاة هي خير من ألف صلاة. وإذا كان الإنسان يذهب من المدينة إلى مكة فتنتقل من مكان الصلاة فيه بألف إلى مكان الصلاة فيه بمئة ألف. يقول الحاج المفرد إذا عاد من عرفة في يوم النحر هل يطوف طواف الإفاضة ويسعى أم يطوف فقط؟ إذا كان سعى مع القدوم لا يسعى مع الإفاضة. وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج فلا بد بعد الطواف من السعي لأن المفرد عليه سعي واحد وعليه طواف واحد اللي هو طواف الإفاضة. ولكن إذا المفرد وكذلك القارئ إذا دخل مكة قبل الحج فطاف القدوم لهم من يسعوا ويقدم السعي ولكن لا يسعوا بعد الحج اذا سعوا مع القدوم. وان لم يكونوا سعوا مع القدوم او لم يكونوا دخلوا مكه الا بعد الحج تعين عليهم من يسعوا بعد طواف الافاضه. يقول انه يريد ان يؤخر طواف الافاضه مع طواف الوداع. لا بس له ذلك لكن ينوي الافاضه ويسافر بعده وينوي عن طواف الوداع لان المقصود بالوداع ان يكون اخر عهده البيت. ومن اخر طواف الافاضه وأتابه في آخر الأمر وسافر بعده مباشرة يكون آخر عهد البيت. يقول وهل يسعى كذلك؟ إذا كان متمتع يعني ولم متمتع لا لازم يسعى يعني متمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة. وإن كان قارنا أو مفردا فإن كان يسعى مع القدوم يجب سعي عنده. وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج أو أنه طاف القدوم لكن ما سعى للإفاضة فإنه يسعى بعد الحج. وإذا طاف وسعى وغادر بعد ذلك يكون آخر عهد البيت لم يسأل تابع للطواف. يقول شخص نوى أن يحج إفرادا عند الميقات وعند انتهائه من طواف القدوم نصحه أحد أقرانه أن يحول حجه إلى حج تمتع فسعى وتحلل ثم عندما جاء يوم التروية أحرم بالحج من مقامه بمكة هل فعله هذا صحيح؟ وماذا عليه؟ هذا هو الأمر الصحيح. الإنسان إذا دخل في القران او الافراد ولم يسق هديا فان الاولى في حقه ان يتحول الى عمره وان يسق احرامه الى عمره ويكون متمتعا.